أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا حسبنا الله لا إله إلا هو حسبنا الله لا إله إلا هو حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر من كل جان سكن جان سكن. الله أكبر من كل شيطان سكن شيطان سكن. الله أكبر من كل جان سكن جان سكن. الله أكبر من كل شيطان سكن شيطان سكن. الله أكبر من كل جان سكن جان سكن. الله أكبر من كل شيطان سكن شيطان سكن. بالأعين سكن بالنظرات سكن. بالأعين سكن بالنظرات سكن. بالحسد سكن بالحسد سكن بالحسد سكن بالحسد بالحسد بالحسد سكن. الله أكبر من كل جان سكن جان سكن. الله أكبر من كل شيطان سكن شيطان سكن. بالأسحار سكن بالأسحار سكن بالأسحار سكن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر. الله أكبر من كل عيب مع الجان. الله أكبر من كل حسد معه الجان. الله أكبر من كل جان بالأعين سكن جان بالحسد سكن جان. في الماء على الماء في الماء على الماء سكن. في الكهف الكسب والمال في الكسب والمال على الكسب والمال على الكسب والمال شيطان سكن يسمع الآن مهق المال كثيرا مهق المال كثيرا أخفى المال كثيرا أخفى المال كثيرا جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير على المال وقف في المحلات وقف في المتاجر وقف في الكسب والمال وقف في أخذ المال في أخذ المال شيطان راقب المال كثيرا شيطان تابع المال كثيرا شيطان أصرف المال كثيرا تسبب في تبذير المال في إسراف المال في محق المال في حرق المال في ضياع المال كثيرا شيطان بنظرات في المال شيطان بنظرات على المال شيطان بحسد في المال شيطان بحسد على المال بحسد في المال بحسد على المال لضياعه بحسد على المال لقلته بحسد على المال لحرقه بحسد على المال لسرقته بحسد على المال لقلته بحسد على المال الله أكبر من كل حاسد في المتاجر حاسد في البيع حاسد في الكسب حاسد الله أكبر من كل حاسد في السيارة حاسد في اللباس حاسد في السيارة في السيارة في السيارة في السيارة حاسد في جمال السيارة حاسد في لون السيارة حاسد في نوع السيارة حاسد الله أكبر من كل حاسد أصاب في السيارة في السيارة في السيارة في السيارة في السيارة حاسد في السيارة حاسد من الأصحاب حاسد من الأقران حاسد من الزملاء حاسد من الجيران حاسد من الأقارب حاسد من الخدام والعمال حاسد حاسد حاسد من الأعوان من الخدام من الخدام من العمال من الخدام من العمال حاسد في السيارة حاسد حاسد في السيارة حاسد من الخدام من العمال من الخدام من العمال حاسد في السيارة حاسد حاسد في السيارة حاسد على السيارة حاسد على السيارة حاسد على السيارة حاسد طال السيارة طال في السيارة طال السيارة طال في السيارة في السيارة حاسد في مقاعد السيارة حاسد، في جمال السيارة حاسد، في نوع السيارة حاسد، في لون السيارة حاسد، في حجم السيارة حاسد، في سرعة السيارة حاسد، في ثمن السيارة، في ثمن السيارة، في قيمة السيارة حاسد، في حسن السيارة، في حسن السيارة حاسد، حاسد في الطرقات، حاسد في الممرات، حاسد في الطرقات، حاسد في الممرات، حاسد حاسد حاسد من المعارف حاسد، حاسد حاسد حاسد من الأقران حاسد، حاسد حاسد حاسد من الخدام حاسد، حاسد من الخدام، من العمال، من الأعوان، حاسد في السيارة، حاسد على السيارة، حاسد على السيارة، حاسد على السيارة، تسبب في الحوادث، تسبب في المخالفات والحوادث، في المخالفات والحوادث، تسبب في الحوادث، تسبب في المخالفات والحوادث، تسبب في الحوادث، حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد في القيادة حاسد، في حسن السياقة حاسد، حاسد في اللباس والسيارة حاسد، حاسد في الجمال والسيارة حاسد، حاسد في المال والسيارة حاسد، حاسد في الحلي والسيارة، حاسد في الزينة والسيارة، حاسد في المال على المال، في المال على المال، في كسب المال، في أخذ المال، في الجود والمال، في الإنفاق والمال، حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد، ضيع المال حاسد، أحرق المال حاسد، محق المال حاسد، الله أكبر من كل عين وحسد، مع الجان عين وحسد، مع الجان عين وحسد، مع الجان مع الجان من الصغر، مع الجان في الكبر، مع الجان من الصغر، مع الجان في الكبر، بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت، نظرت في الحسن وما ذكرت، نظرت في الجمال وما ذكرت، نظرت في القوام وما ذكرت، نظرت في اللباس وما ذكرت، نظرت في العمل والكسب وما ذكرت، نظرت في السيارة وما ذكرت، الله أكبر من كل عين حارة، الله أكبر من كل عين حارة، الله أكبر من كل عين حارة، في كل بيت طالعت نظرت وما ذكرت، في كل عتبة بيت طالعت نظرت وما ذكرت، الله أكبر من كل عين في الخيرات، نظرت وما ذكرت في النعم نظرت وما ذكرت ما هل الجن شيطان كبير شيطان كبير حارب الخيرات كبير حارب النعم كبير حارب الخيرات كبير حارب النعم كبير ضيق الصدور شيطان شتت الأمور شيطان بعد عن التجارة شيطان بعد عن الكسب شيطان بعد عن الغنى شيطان في التسيير شيطان في التدبير شيطان في الأخذ شيطان في العطاء شيطان في الجيب شيطان على المال شيطان الله أكبر من كل شيطان كبير وكلوه بالمال بحرق المال وإسراف المال وتبذير المال وضياع المال شيطان وقف على النعم شيطان وقف على النعم وقف على النعم في كل خطبة في كل زواج في كل دخلة في كل فراش في كل جماع وقف على النعم في بر الآباء في بر الأمهات بين الإخوة والأخوات وقف على النعم في المتاجر والمحلات وقف على النعم شيطان جلاه الله شيطان أظهره الله شيطان كبير توعد بالصفر توعد بالإفلاس توعد بالمحق توعد بالفقر توعد بالفاقة بالقلة والذلة شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد في الجمال حاسد في الأدب حاسد في الخلق حاسد في الكسب حاسد في الإنفاق حاسد في البر حاسد في الخطبة حاسد في الزواج حاسد شيطان سكن حسدا شيطان تملك حسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد جلاه الله في الزوجين جلاه الله في الزوجين جلاه الله في الزوج حاسد في الزوجة حاسد في الزوج حاسد في الزوجة حاسد في الزوج حاسد في الزوجة حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد في الزوج جلاه الله في الزوج الزوجة جلاه الله في الزوجين أودعوا شياطين أسكنوا شياطين أدخلوا شياطين صفدوا شياطين هبسوا شياطين أمروا شياطين بهجب الفراش والنعم لحجب الجماع والنعم لحجب المال والنعم لحجب المحبة والنعم لحجب الفرح والسرور والنعم شياطين في الزوجين شياطين في الزوجين شياطين في مال الزوجين شياطين في جمال الزوجين شياطين في عوة الزوجين شياطين في صدور الزوجين شياطين في عقول الزوجين شياطين بالأسحار شياطين بالأسحار شياطين بالأسحار شياطين بالحسد شياطين بالحسد شياطين بالحسد شياطين بالحسد شياطين بالحسد شياطين في الزوجين في الزوجين في الزوجين شياطين في الزوجين شياطين على جمال الزوجين شياطين على محبة الزوجين شياطين على ود الزوجين شياطين على لباس الزوجين شياطين على بيت الزوجين شياطين على أثاث الزوجين شياطين على مال الزوجين شياطين على سيارة الزوجين شياطين على سفر الزوجين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين في العقول شياطين على القلوب شياطين على القلوب شياطين على القلوب شياطين على القلوب شياطين المحن شياطين الفتن شياطين البغضاء شياطين العداوة شياطين الفراق شياطين الطلاق شياطين تعطيل الجماع شياطين تعطيل الحمل شياطين تعطيل الولاد شياطين بمحق المال والولد بمحق المال والولد بمحق المال والولد بالقلة في المال والولد بالقلة في المال والولد شياطين في الزوجين شياطين في الزوجين شياطين في الزوجين شياطين بسم الله جلاهم الله في الزوج جلاه الله في الزوجة جلاه الله في كف الزوج وزهريته وخطه واتصاله في عمل الزوج وكسبه وسعيه وبركته بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا معشر الخدام لكل عين والحراس لكل عين معشر الخدام لكل حسد والحراس لكل حسد معشر الجن والشياطين أوقفوا كل داء أوقفوا كل إسراف أوقفوا كل تبذير أوقفوا كل قلة أوقفوا كل محق أوقفوا كل ضياع في المال والكسب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا تمحقوا مالا لا تضيعوا مالا وأعلنوها لله توحيدا خالصا توحيدا خالصا لله وتعاونوا على البر والتقوى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله المال مال الله المال مال الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب رفعتم الإيمان في اليمين وفي الشمال هذا فضل الله لا إله إلا الله سبحانه الذي هدى لا إله إلا الله سبحانه الذي قدر فهدى سبحانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك في هذا اليوم ونسألك ربنا في هذا الوقت ونسألك ربنا في هذا المكان اللهم ربنا صب علينا الخير صبا صبا اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل حياتنا كدا وقنا شر كل عائل طائل غادر ماكر حاسد إلهنا اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أقواتنا وبارك لنا في أرزاقنا وبيوتنا وديارنا إلهنا بارك لنا في أزواجنا بارك لنا إلهنا في ذرياتنا إلهنا بارك لنا في مركبنا بارك لنا ربنا في مطعمنا بارك لنا ربنا في لباسنا بارك لنا ربنا في أبداننا بارك لنا ربنا في أقوالنا بارك لنا ربنا في سعينا بارك لنا ربنا في كسبنا بارك لنا ربنا في حياتنا وفي مماتنا إلهنا اجعلنا مباركين أينما كنا اجعلنا مباركين اللهم قرب منا الأخيار المباركين واصرف عنا الأشرار اللهم اصرف عنا الأشرار الفجار الضلال الذين كتبت عليهم القلة واللعن والغضب والذلة إلهنا قرب منا الأخيار الأبرار الأطهار المباركين اللهم اصرف عنا الأشرار الفجار الضلال الذين كتبت عليهم اللعن والغضب والقلة والذلة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله. اجعلنا طيبين مباركين وارزقنا من فوقنا ومن تحتنا. اللهم ربنا ارزقنا من فوقنا ومن تحتنا. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. واحفظنا ربنا فيما رزقتنا واحفظ لنا ربنا فيما رزقتنا وزدنا ولا تنقصنا وزدنا ولا تنقصنا وزدنا ربنا ولا تنقصنا زدنا حسنا زدنا حسنا زدنا برا زدنا ربنا علما وفهما زدنا ربنا كسبا ورزقا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نسألك ربنا رزقا لا ينفذ نسألك خيرا لا ينقطع نسألك ربنا وأنت الله نسألك من خير ما سألك منه محمد نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك ورسولك. نسألك ربنا الخير كله نسألك ربنا الخير كله. اغفر ذنوبنا وسع لنا في ديارنا بارك لنا في أرزاقنا صب علينا ربنا الخير. لا إله إلا الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله. اللهم كما رزقت محمدا فارزقنا وكما رزقت الفاروق فارزقنا وكما رزقت الصديق فارزقنا. اللهم كما رزقت سليمان فارزقنا وكما رزقت يوسف فارزقنا. إلهنا إلهنا إلهنا جد علينا وأنت الغني جد علينا وأنت الكريم. خزائنك ملأ خزائنك ملأ خزائنك ملأ وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت الغني ونحن الفقراء. اللهم يا كريم يا غني يا حميد. نسألك ربنا الغنى والسعة نسألك ربنا الغنى والسعة نسألك ربنا الغنى والسعة ونعوذ بك ربنا من القلة والذلة ونعوذ بك ربنا من القلة والذلة ونعوذ بك ربنا من القلة والذلة. لا إله إلا الله. لا تكلنا ربنا إلى أحد من خلقك طرفة عين لا تكلنا إلهنا إلى أحد من خلقك طرفة عين لا تكلنا إلى أحد من خلقك طرفة عين واجعلنا ربنا من المتصدقين واجعلنا ربنا من المحسنين واجعلنا ربنا من المتصدقين واجعلنا ربنا من المحسنين مكن لنا ربنا كما مكنت ليوسف مكن لنا ربنا كما مكنت ليوسف وهب لنا ربنا كما وهبت لسليمان واغننا ربنا كما أغنيت محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد إلهنا لك الحمد إلهنا لك الحمد ربنا لك الحمد خالقنا لك الحمد كنا فقراء فأغنيتنا كنا فقراء فأغنيتنا كنا ضعفاء فقويتنا كنا فقراء فأغنيتنا كنا ضعفاء فقويتنا إلهنا جملتنا فلك الحمد إلهنا داويتنا وشفيتنا فلك الحمد إلهنا جمعتنا فلك الحمد إلهنا إلهنا هديتنا فلك الحمد ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم إنا نعوذ بك من البطر والخيناء والكبر اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إنك ربي على صراط مستقيم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت إلهنا أنت عليم بأحوال الأبدان والعقول والقلوب والأفئدة إلهنا إلهنا إلهنا أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب من أراد بنا خيرا سرا وعلانية من أراد بنا خيرا سرا وعلانية ومن أراد بأهلنا وأبنائنا خيرا سرا وعلانية من أراد بأموالنا من أراد بديننا سرا وعلانية من أراد بنا خيرا من أراد بنا خيرا بصدقه فأنت تعلمه وتراه فقربه منا اللهم ربنا بارك له في عمله وبارك له في سعيه وبارك له في زوجه وولده وبارك له ربنا في حياته وبارك له ربنا في أنفاسه قرب منه الخير وصب عليه الخير صبا صبا إلهنا من أراد بنا وبأهلنا وأبنائنا من أراد بأزواجنا من أراد بأموالنا وديننا شرا ومكرا وغدرا اللهم ربنا اصرفه عنا بما شئت وكيف شئت واجعل تدميره تدميرا واجعل الدائرة عليه لا ترفع له راية ولا تقم له غاية إن علمت في قلبه خيرا فعجل بتوبته وأوبته واستقامته وهدي وإن علمت في قلبه كفرا ومكرا وغدرا وشرا خذه ربنا أخذ عزيز مقتدر وعرضه ربنا للآفات والآهات وارب ربنا للمحب والقلة والفقر والفاقة أطل عمره واجعل فقره بين عينيه لا إله إلا أنت مكن لنا ربنا إلهنا مكن لنا واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك المحسنين مكن لنا ربنا واجعلنا من عتقائك المرحومين اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد في الخير والمال في النعم والمال في الكسب والمال بسم الله تطفأ حرارة العين والحاسدين في الخيرات والمال في النعم والمال في الكسب والمال بسم الله تطفأ حرارة العائنين في كل ناصية على كل ناصية في كل عقل في كل فهم في كل تسيير في كل تدبير في كل رسالة في كل كلام في كل كياسة في كل فطنة في كل فراسة بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد في حسن القول في حسن الكلام في حسن القول في حسن الكلام بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد في الجمال في البهاء في القبول بسم الله تطفأ حرارة العين والحاسدين في اللباس في اللباس في اللباس في اللباس في اللباس بسم الله تطفأ حرارة العائلين والحاسدين في كل خطبة في كل زواج في كل زوج في كل زوجة في كل بيت في كل أثاث في كل سيارة بسم الله تطفأ حرارة العائلين والحاسدين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. بسم الله تبطل كل عين حاسدة بنص غر حاسدة في الكبر في بر الأمهات حاسدة في بر الأمهات حاسدة حاسدة تبطل كل عين حاسدة في الأمهات حاسدة في الأبناء في التربية حاسدة في السلوك حاسدة في الأخلاق حاسدة في الكلام حاسدة في الكسب حاسدة في التصدق حاسدة حاسدة حاسدة جل الله خدامها حراسها أسلموا لله خدامها حراسها أسلموا لله جل الله خدامها حراسها أسلموا لله جل الله خدامها حراسها أسلموا لله جل الله خدامها حراسها أسلموا لله محقوا مالا كثيرا سرقوا مالا كثيرا أسقطوا مالا كثيرا محقوا مالا كثيرا أسرفوا مالا كثيرا بذروا مالا كثيرا أخفوا مالا كثيرا خدامها أسلموا لله حراسها أسلموا لله خدامها أسلموا لله حراسها أسلموا لله في كل يد أسلموا لله في كل قدم أسلموا لله في كل عقل أسلموا لله في كل شقة أسلموا لله خدامها أسلموا لله حراسها أسلموا لله خدامها أسلموا لله حراسها أسلموا لله تسدموا في الحوادث أسلموا لله تسدموا في الحوادث أسلموا لله أطلوا فراشا حلالا أسلموا لله أطلوا فراشا وجماعا حلالا أسلموا لله في الزوج أسلموا في الزوج أسلموا آمنوا في الزوجة جلاهم الله في الزوجة في الزوج أسلموا جميعا في الزوج آمنوا جميعا أذعنوا جميعا أقروا جميعا أسلموا لله في الزوج أسلموا لله في الزوج آمنوا بالله في الزوج سكنوا كثيرا في ماله سكنوا كثيرا في تجارته سكنوا كثيرا في غزالته سكنوا كثيرا على جيبه سكنوا كثيرا على كفه سكنوا كثيرا في سيارتي سكنوا كثيرا في بيتي سكنوا كثيرا في فراشي سكنوا كثيرا أسلموا لله بسم الله فاخرجوا جميعا فاخرجوا جميعا فاخرجوا فاخرجوا فاخرجوا من الزوج فاخرجوا جميعا من الزوجة فاخرجوا جميعا من الزوج فاخرجوا جميعا من الزوجة فاخرجوا من الزوج فاخرجوا من الزوجة فاخرجوا من الزوج فاخرجوا من الزوجة فاخرجوا من الزوج فاخرجوا فاخرجوا فاخرجوا من اليدين فاخرجوا جميعا من القدمين فاخرجوا جميعا من اليدين فاخرجوا من القدمين فاخرجوا فاخرجوا جميعا فاخرجوا فاخرجوا من اليدين فاخرجوا من القدمين فاخرجوا لا يبقى منكم أحد لا يبقى منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وامضوا حيث تؤمرون وامضوا حيث تؤمرون بقوة بقوة بقوة وامضوا حيث تؤمرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خدام العين يخرجون خدام الحسد يخرجون خرجوا خرجوا فاخرجوا خرجوا خرجوا فاخرجوا ولا يبقى منكم أحد لا يبقى منكم أحد لا يبقى لا يتخلف لا يتخلف أحد فاخرجوا جميعا واصلوا فاخرجوا فاخرجوا فاخرجوا خدام كل عين خدام كل حسد حراس كل عين حراس كل حسد فاخرجوا فاخرجوا فاخرجوا واصل الخروج هكذا ما شاء الله فاخرجوا لا يبقى منكم أحد لا يبقى منكم أحد وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين فاخرجوا جميعا فاخرجوا من اليدين فاخرجوا من القدمين فاخرجوا من السوءات والعورات فاخرجوا من كل آثر من كل حسد من كل عيب من كل نظرة من كل عشقة من كل محقة من كل تعطيل من كل سحر فاخرجوا جميعا واصلوا الخروج جميعا ولا يبقى منكم أحد هيا جميل واصلوا واصلوا الخروج صغارا وكبارا ذكرا وإناثا من الزوج والزوجة لا يبقى منكم أحد إن الدين عند الله الإسلام يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هيا غادروا كذلك من الزوجة ومن الزوج ما شاء الله واصلوا هيا الخروج من كل عضو من كل مكان أنتم فيه واصلوا الخروج جميعا هيا بإذن الله هيا واصلوا بإذن الله جل وعلا هيا واصلوا بإذن الله تعالى الخروج هيا هيا كلكم جميعا خدام العين والنظرة والعشق والحسد والسحر جميل هيا واصل لا يبقى منكم أحد لا في الزوج ولا في الزوج من هذه الليلة بإذن الله تكون الحياة طيبة ها تكون بإذن الله تكون المحبة والمودة والفراش والجماع والخير والبركة بين الزوجين بإذن المولى الكريم سبحانه ولكم الأجر والثواب من الله ما شاء الله واصلوا هيا واصلوا الخروج جميع هيا واصلوا الخروج جميع لا يبقى منكم أحد هيا هيا واصل واصل الخروج، هيا واصل الخروج. كلكم جميعا من سكنتم بدنه وبدنها قديما وحديثا، بعين بنظرة بحسد بعشق بسحر بمس بتملك بانتقام، كلكم جميعا هيا خروج بإذن الله تعالى بعد الإسلام، الاستسلام لله وحده سبحانه والخروج من الأبدان، صح أم لا؟ نعم، قل نعم، الإيمان والاستسلام نعم. هيا إذا الخروج، الحقوا بمن خرج، هيا فخرج منها، هيا خرجوا، هيا بإذن الله تعالى لا يبقى منكم أحد، هيا واصل واصلوا جميعا الخروج حتى تعم بفضل الله الخيرات والبركات في الأقوات والأموال والبيوت والتجارة والبدن بإذن الكريم سبحانه وتعالى. هيا ترفع بإذن الله هذه الغمة وهذه الظلمة وهذا السواد وهذا المحق وهذا التعذيب وهذا التعطيل، هذا التعطيل بإذن الله كذلك يرفع. يا من سكنت الزوجة، يا من سكنت الأنثى والمرأة، استجب كما استجاب من قبلك ومن معك، استجيبوا جميعا لله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم كذلك من في الزوج، هيا واصلوا جميعا الخروج، الخروج طاعة واحتسابا للأجر والثواب والمغفرة والرفعة والعزة والبركة من الله جل وعلا. هيا واصلوا الخروج خدام العين، اخرجوا خدام الحسد، اخرجوا خدام العشق، اخرجوا خدام السحر، اخرجوا خدام السحر، خدام السحر، خدام الأسحار، خدام السحر، سحر خدام الأسحار، خدام السحر والأسحار، الزوجة خدام السحر والأسحار، الزوج خدام العين والحسد فقط، الزوجة خدام عين والسحر، الزوج خدام عين وحسد، في الزوجة خدام عين وسحر، وسحر الزوجة خدام العين والسحر، في الزوج خدام العين والحسد قبل الزواج، تجارته وماله وكسبه وسيارته وبيته وحلاته، في الأنثى في المرأة في الزوجة خدام عين والسحر للفراق والطلاق والتصريح وعدم الدخول بالزوجة والفراش حتى تبقى بعيدة وبعيد ويكون الطلاق، ها صح صح صح، ايه ايه ايه ايه، توب إلى ربك عز وجل، توب إلى الله وإلا عذبت، قلوا على الكلمة واحدة، جئتم لتعذبوا الشباب، تعذبون سبوا في فشل وتزيدون فشل على فشل للفاشلين، أو لمن أرادوا النجاح لكن يجعلون فشل، ومن رأيتم فيهم النجاح تحاربونهم على النجاح، لا هذا يسلم ولا هذا يسلم، أخزاكم الله وأذلكم، من لم يتزوج فساد، ومن أراد العفة ابتعد عن الزوجة، يعني شر في الأرض، تريدون فسادا، فساد فساد، السحر فساد، الشياطين فساد، اسمعني أقول لك خرج منها وإلا تعذب، ليست لك هي لزوجها، يذنب ويقترب ويجامع، يذنب ويقترب ويجامع رغما عنك، يذنب ويقترب ويجامع رغما عنك، وتكون دخلة بإذن الله رغما عنك، سنعلم وسنرى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيدخل بها زوجها، سيدخل بها، سيجامعها، سيدخل بها زوجها، يدخل عليها زوجها، مفهوم، سيجامعها زوجها، سيتمتع زوجي رغم عن طيب رغم عن لا رغم عن لا أنت ذليل ضعيف لست على شيء اختفيت وجلك الله اختفيت وأظهرك الله فهمتي؟ لست على شيء الذين في الزوج يخرجون وخرجوا كثيرا إن شاء الله لا يبقى أحد وأنت جلاك الله خادم التصفيح وصيحة تعطي الدخلة والجماع وبالتالي فرق وطلاق صح ولا لا؟ وسنرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مفهوم اعلم أنك ضعيف إن لم تستجب تعذب وتحرق وتذل تعذب تحرق وتذل ولا كرامة وليس هناك شيطان قوي أو جن قوي خذ مني وليس هناك سحر قوي القوة لله عز وجل خلاص فاستسلم وأسلم مفهوم